قال: ودية الحر المسلم 100 من الإبل. دية الحر المسلم، هنا اختلف أهل العلم، هل هذه المذكورات اللي هي 100 من الإبل، 200 من البقر، و2000 من الشياه، و1000 مثقال ذهب، 12,000 درهم، هل هي كلها أصول بمعنى أنها في كل وقت وفي كل حين يدفع مخير بين أن يدفع هذا وهذا، أم أن الأصل هو الإبل والبقية مقومة، هذه قيمتها في ذلك الوقت فتقوم في كل حين؟ قولان لأهل العلم الذي يظهر والعلم عند الله أن الأصل هي الإبل والبقية مقومة عليها، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله ورأي شيخنا رحمه الله، يعني أن الأصل الإبل ثم نقوم الإبل كلما اختلف سعرها في كل زمان ومكان. 100 من الإبل، وقد كانت الدية كما قلت لكم بالأمس عندنا هنا في المملكة العربية السعودية كانت 100، ثم صارت 120، وزيدت قبل فترة ليست بعيدة فأصبحت 300,000 هذه الدية، بناء على يعني ارتفاع سعر الإبل. قال: أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال من الذهب. ما هو المثقال؟ ما هو المثقال؟ ها؟ ارفع صوتك. دينار. انتبه يا أخوان، من أهم، سبقا قلت لكم هذا، من أهم ما يلزم طالب العلم في مسألة المتون هو يعني أن ينزل ما كان في السابق على الواقع، يعني يبينه. طيب، كم زينة المثقال أو الدينار؟ كم زينته؟ لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله، كأن المرأة وحتى تشتغل. ها؟ صوت هذه والمسكين والمسكينات، ها؟ هذا ليس من العدل. واحد يبلغ يعني معتادين انتم هذا. لكن الاخوات طيب شيخ في البدء ان شاء الله الاسئله تراجع لها مره ثانيه، هكذا تعود. الاحتجاج لعل ما تطول، انتظر رقم حقوق، يعني مو مصلح الان. ان شاء الله يصلح. ايش رايكم نجيب على الاسئله لعله ان شاء الله يصلح؟ مو بحسن ما اشتغلت جالس نجيب على الاسئله احسن. تفضل، عندك أسئلة شيء؟ تفضل. صاحب أجرة كان معه ركاب عددهم 4 ركاب وقع عليهم حادث، فهل يلزم السائق الديات والكفارات؟ فهل يعني ذلك أن يصوم 8 أشهر التابعات؟ طيب، يقول: هذا حادث حصل ومعه 4 ركاب ومات 4، فهل عليه لكل واحد منهم دية وكفارة؟ نقول كما قلنا قبل قليل: إن كان متسببا فنعم، فعليه من الدية بقدر يعني التسبب بقدر نسبة الخطأ، وإن كان غير متسبب نهائيا فليس عليه دية ولا كفارة. يسأل يقول: هل يصوم 8 أشهر متتابعات نقول لا، كل شهرين متتابعين. أما كفارة كل واحد والآخر لا علاقة لها بمسألة التتابع، فهو كل شهرين متتابعين، لكن بين الشهرين والآخرين لا يلزم أن يتابع يفطر، علما أنه يفطر فيما يبيح له الفطرة في رمضان، فلو سافر أو مرض فله أن يفطر، وهكذا المرأة إذا حاضت فله هنا أن يفطر. نعم. أحسن الله إليكم. والقاعدة التي ذكرناها سابقا أن الفطر الواجب والصيام الواجب لا يقطع التتابع، فطر الواجب والصيام الواجب لا يقطع التتابع. الصوت واضح؟ واضح. طيب. أحسن الله إليكم. إذا وقع شخص من عمارة وسقط على سيارة واقفة تحت العمارة ومات، هل على صاحب السيارة دية أو كفارة؟ هذا حسب موقف صاحب السيارة، إن كان متعديا في موقفه فنعم هو متسبب، كما أشرنا لو حفر بئرا أو وضع حجرا أو ربط دابة، وهذه في حكم الدابة فهو متسبب، وبالتالي تكون عليه الدية والكفارة. وأما إن كان أوقفها في بيته أو في موقف خاص له فليس عليه شيء، علما أن بعض أهل العلم قال بكل حال هو متسبب. نعم. إذا صدم سائق بعيرا وتسبب في قتل شخص معه، هل على صاحب البعير جزاء من الدية لقتل غير العمد؟ حسب التسبب، وهذه يعني طالب العلم إذا ضبط الأصل يسهل عليه حكم على الفروع. هنا نقول أولا، هل الحادث في الليل أو في النهار؟ أنتم تعلمون أن على أصحاب البهائم أن يحفظوها ليلا، وعلى أصحاب المزارع أن يحفظوها نهار. ما شاء الله لا إله إلا اللهم أن علينا لقبورنا ووالدينا وأحبابنا والحاضرين والحاضرات. طيب لكم على السؤال، فإذا كان متسبما يعني بمعنى أن صاحب البعير هو الذي أخطأ فالحادث في الليل، فهنا صاحب البعير متسبب، ولكن ننظر أيضا إلى الشخص، هل هو مسرع أو لا، هل هو يحسن القيادة أو لا، كل هذه لها أثر في الجواب. ونعود لإكمال الشرح. طيب أنا ماشي حسنت حسنت. طيب ما هو مقدار المثقال؟ ثلاثة ونصف وزناها ضبطناها في خمس مدن في المملكة وخمسة أوقات، بل إننا طبقناه يعني في شهر أربعة من السنة هذه، شرحته لبعض الطلاب وطلبت منهم أن يطبق، فذهب وطبق وجاء لي وقال لنا طلع ثلاثة ونص، قريب ثلاثة ونص، ولا عليكم طبقوا جربوا، فبكى 72 ولا 70 ما ولنا من الاتقاد ولا من المجيء الأربعة، وقطع الطرفين السلك، عدو السلك هذا الأبيض من الطرف أقطعه حطها بالميزان وزن طلعت. ومثل ما قلنا لكم في البيضة قلنا لكم أن الفقهاء رحمه الله ذكروا الوزن يعني المثاقيل وكذا، فإن وزننا فطرح الذات المعادل كيلو جرام، وبالتالي يطرح وزن هذه حطها بالذات، شوف الذات المعادل تقريبا كيلو جرام، المعادل يعني طلع عندي أنا تقدير المال الكثير 157 كيلو جرام، يعني 157 لتر، خلونا من هذه القلتين نسميها قلتين. طيب إذا المؤلف يقول رحمه الله كم قلنا؟ يقول 1000 مثقال، عرفنا المثقال 300 3.5، لو بغينا نطلعها بالجرامات نضرب كم؟ 1000 ب 3.5 يطلع كم؟ يعني يطلع كم بالكيلوغرام؟ 3.5 كيلو جرام ذهب. خلوني بنطلع على الريالات كم سعر جرام الذهب ذا؟ كم؟ 150 دينار. دينار كم ريال سعودي؟ 5 25 5 سنة نبين للناس عبر وسائل التواصل، نبين لهم في رمضان كم نصاب الزكاة في الريالات. طيب قال المؤلف رحمه الله أو 12,000 درهم، كم زينة الدرهم؟ كم زينة الدرهم؟ هذول الطلاب العلمي شيخ أبد لو تغفل بس شوي. طيب كم زينة الدرهم؟ ما أسمع أنا، ارفع صوتك. 200 زينة الدرهم، 200. أنت رحت نصاب الزكاة عفى الله عنك، الزكاة 100 درهم، هذا نصاب الزكاة. لا أنا أتكلم عن الدرهم كم يساوي جرام، الدرهم كم يساوي جرام؟ عرفنا الدينار 3.5 وشيخنا يرى 4.25، 2 فاصلة كم؟ أنت أخذت برأي شيخنا عفى الله عنك، هذا رأي الشيخ رحمه الله، رأي الشيخ أن 3 إلا شيء يسير 2.97، ها؟ ولكن الراجح أنه 2.3 2.3، وقد بحثت ذلك أيضا بحثا دقيقا، لأن الفقهاء يقولون زينة الدرهم 51 حبة شعير، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، مقطوعة الطرفين، وزنتها بنفسي في أكثر من ميزان وأكثر من مكان وأكثر من زمان، فطلعت لي هذه النتيجة تقريبا. فعندي أنا نصاب الذهب بالجرامات يطلع كم؟ 3.5 بكم؟ 20 70 يطلع، ونصاب الفضة 2.3 في 200 460 460. وأما عند شيخنا رحمه الله ف 85 في الذهب جرام، وفي الفضة 595.

أشهر، لأن من ولد قبل ستة أشهر بالغالب أنه لا يعيش لوقت يعيش لمثله، يعني أن تضعه لأكثر من ستة أشهر، أما ما دونها فإنه لا يعيش في غالب الأحوال، لا يعيش في غالب الأحوال. نعم، اقرأ. عفى الله عنك. باب موجب القصاص، ما في الإنسان منه شيء. لا لا لا. عندك أسئلة؟ أنت في أسئلة؟ في أسئلة. أسئلة. إيه؟ الشيخ الدرس مرتب من قبل ولا جديد؟ الشيخ خالد اي وهي بدا 36 ها هو 6:30 يبدا 6:15. طيب احسن الله اليكم، ما معنى قول المؤلف لكن تساوي جراحه الى الثلث؟ يعني ان المراه تساوي في الجراح الرجل الى الثلث، بمعنى لو ان امراه قطع أصبعها، الأصبع كم فيه؟ 10 دية. هنا هل نقول إن على النصف من الرجل؟ نقول لا، إلى الثلث مثل الرجل في الدية تماما، لكن لو قطع منها 4 أصابع ها هنا على النصف. شوفوا الشارع، يعني إذا قطع الآن 3 ثلث، وإذا قطع 4 تنزل. ولهذا أحيانا فيه أمور في الشرع ينبغي أن نسلم ونسمع ونطيع. ولهذا لما اعترض من أعمى الله جل وعلا بصائرهم على قطع اليد، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في 1/4 دينار، رد عليه قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. هؤلاء لا يفهمون الشرع. نعم. أحسن الله إليكم، قتل شخص ولم يعرف قاتله، وبعد 10 سنوات وقد نسي الأمر تماما، راجع القاتل نفسه وأراد أن يعترف، هل يعترف بقتله أم عليه شيء آخر ليكفر ذنبه؟ لا شك أن الأولى له أن يعترف بالقتل، لأن حق باقي. هذا مو من الحقوق اللي يعني نقول استغفر وتب، هذا حق بينه وبين العباد، يعني كونه يجي ويعترف، يقتلونه يعفون عنه ويسامحونه، هذه أمور، لكن كونه يعترف لا شك أنه أولى، لأن ستكون خصومة بينه وبينهم يوم القيامة. فإذا اعترف إن سمحوا له الحمد لله، يبقى حق القتيل كما قلنا لكم سابقا أن الله جل وعلا يعطي المقتول حتى يرضيه عن القاتل. لكن لو كان الحق بينه وبين ربه، يعني وقع في فاحشة، وقع في أمر معين، تقصير في الصلاة، تقصير في الزكاة، تقصير، هذه أمور بينه وبين ربه، هذه يتوب ويصدق ولا يعلم أحد بذنبه، والأمر بينه وبين ربه جل وعلا. نعم. وفقكم الله، كيف يتم تحديد مسؤولية السائق وتسببه؟ والله إن ما عندنا إلا المرور، ما عندنا وسيلة إلا المرور، مع أنه قد يقول بعضكم المرور ما هو دقيق، قد يحصل ظلم، قد يقول يتحمل اللي يظلم يتحمل، لكن ما عندنا وسيلة إلا حسب تقرير المرور. أما لو رجيت للأشخاص كل واحد يقول أنا ما أخطيت، الآن لو تجي الاثنين صادمين كل واحد يقول أنا ما أخطيت، صح ولا لا؟ ما يؤخذ كلام الإنسان فيها، فنحن نرجع إلى المرور. ولهذا الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. هنا هم أهل الذكر، كما أننا نلجأ بعد الله للأطباء في القضايا الطبية والمهندسين في القضايا الهندسية، هكذا أيضا هنا في هذه القضايا. نعم. أحسن الله إليكم، أولاد يلعبون بكرة القدم على ظاهر المنزل فذهبت الكرة على الشارع فأصابت سائق سيارة فقتل، فماذا يترتب؟ أصابت سيارة فقتل السائق، يعني الكرة أصابت السائق وقتل، سببت القتل. ما شاء الله، على كل حال متسبب، لكن ما دام الجاني يعني غير مكلف ما في موقع العمد، هذه تحول إلى يعني شبه عمد إلى خطأ، فما هو موقع العمد. نعم. عفى الله عنكم، إذا سقط طفل من شباك العمارة ومات، فهل صاحب العمارة عليه شيء من الدية أم على والديه؟ لا، هو هل هو ساكن في العمارة ما هو ساكن في العمارة، هل هو متعدي الطفل، هل والداه مفرطان، يختلف الحال. لكن لنفرض أنه ساكن في العمارة وفتح الشباك وسقط، وش على صاحب العمارة منه؟ نعم. ها؟ لا ما يلزم، لا ما يلزم. هل هو ملزم نظاما؟ بالعكس، النظام الآن يقولك لا تحط شبك حماية عشان قضايا الحرائق، الآن النظام يلزمك أنك ما تضع، هذا المعمول به، فهذا يختلف حسب. أما والده هل هم مفرطين ولا لا؟ إذا كان صغير أبوه مو مفرط، لأن أبوه الغالب أنه مو موجود، يرجع للأم هل مفرطة ولا لا. هذا المسألة تكثر في مسألة المسابح والطلعة في استراحات وكذا، تغفل الأم عن الطفل الصغير فيسقط في المسبح. هنا إذا سألتنا نقول لها هل تشعرين أنت أنك مفرطة ولا لا؟ إذا قالت والله إيه أنا أشعر أني مقصرة، نقول خلاص عليك الكفارة. إذا قالت لا أنا ما أشعر، المسبح مسكوك وكذا وكذا وجاء وتسلق هو ولا دفوه العيال، فيرجع هل هو متسبب الولي ولا ما هو متسبب. نعم. عفى الله عنكم، إذا تسبب شخص بقتل شخص عن طريق لعبة الكاراتيه أو الملاكمات، فهل عليه الدية والكفارة؟ لا شك، هذا إذا كان يعني يلعبون مع بعض وأذن كل واحد منهم للآخر أن يضربه ويلكمه، هذا ما هو قتل عمد. وأما إذا كان لا، هم يعني في خناق خلاف بينهم ويحسنون الكاراتيه فاستعملوها، هذا يعتبر قتل. بارك الله حسب عاد حسب هل هو متعمد وهل في حركته في رجله وفي يده تقتل ولا ما تقتل، حسب ما يكون قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ. بارك الله فيكم، هل استخدام المرأة اللولب لتأجيل الحمل هو قتل للجنين؟ لا لا لا، لا شيء فيه. وهل يجب على المرأة أن تستخدمه أو تنزعه؟ أرجو التفصيل. وليس هل يجب عليها أن تستخدمه أو تنزعه؟ لا لا حرج على المرأة إذا كان لا يضرها وهي تريد تنظيم النسل وليس منع النسل، فلا حرج في استخدامه، لأن قد يكون هو أخف من غيره إشكالات. عفى الله عنك، إذا قتل المسلم الذمي الغير محارب هل يقتص منه؟ محارب غير محارب، غير محارب هل يقتص منه؟ لا، احنا قلنا من الشروط مسألة المكافأة في الإسلام، لابد لا يقتلوا يعني مسلم بكافر، فإذا قتل ذميا يعني لا يقتل به، لكنه عليه الإثم ويعزر ويؤدب لكنه لا يقتل به. مات عن أب وأم وزوجة، أصل المسألة فيها والسهام، يعني لا يجوز قتل الذمي، احنا أشرنا أمس لأنه من ضمن المعصومين، ذمي والمستأمن والمعاهد هذا معصوم مثل المسلم، معصوم الدم والمال، لكنه لو حصل لا يقتل به المسلم إلا إذا رأى ولي الأمر مثلا مسألة تعزير ولا كذا، هذا شيء آخر. مات عن أب وأم وزوجة، أصل المسألة فيها والسهام. مات عن أب وأم وزوجة، هذه إحدى العمريتين، هذه إحدى العمريتين، فالأم لها الثلث والزوجة لها الربع والأب له السدس، فعندنا المسألة فيها سدس وربع تلقائية من 12، فالمسألة من 12 الزوج هو لزوجة. يقول مات عن أب وأم وزوجة، زوجة إيه؟ الزوجة هنا الربع، تأخذ الربع اللي هو 3، والأم تأخذ الثلث اللي هو 4، كم بقي؟ بقي 5، هذه للأب لأنه له السدس والباقي، ثم نحول نجمع نصيب الأب ونصيب الأم ونقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين 9، 4 مع 5 9، يكون للأب 6 وللأم 3، وهذه إحدى العمريتين، وسميت بذلك لأن عمر هو أول من قضى بها. ونقول الثلث مع أن الأم ما أخذت الثلث الآن، هي أخذت يعني ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. نعم، أنعم الله عليكم وزادكم علما. لا لحظة، ها؟ ليش من 4؟ فيها ثلث يا حبيبي. شوف هذه اللي يسمونها أصول المسائل، كما تعلمون هي قد تكون من 2، من 1، من 2، من 3، من 4، لكن ما دام فيها ثلث وربع تلقائيا من 6، من 12، فيها ثمن وسدس تلقائيا من 24، فالآن هي فيها ثلث. لا تقول لي الأم تبي تأخذ 1 بحيث نجعلها من 4 ونعطي الزوجة 1 ونعطي الأب 2 ونعطي ده، قد تؤوله إلى هذا، لكن الأصل أنها من 12، الأصل أنها من 12 لأن فيها ثلث، فالأم تأخذ الثلث ثم يعود عليها الأب ونجمع نصيبهم ويقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، أحسن الله إليكم وزادكم علما. هل تجب الزكاة على مربي النحل ومنتجي العسل؟ نعم، الراجح أنها تجب، رجحت ذلك في كتابي الزكاة، ورجحت أن نصاب العسل هو نصاب الحبوب والثمار لأنه أقرب شبها به، ونصاب الحبوب والثمار كما تعلمون جاء النص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدق، والوسق 60 صاعا بالاتفاق، والصاع أي الصاع 4 أمداد هذا بالاتفاق، والمد ملء يدي الرجل المعتدل ليس بطويل اليدين ولا قصيرهما، وأنا قمت بذلك أيضا في بحث أكاديمي وتبين لي أن الصاع 1.25 كيلو، وعند شيخنا رحمه الله الصاع 1.40 كيلو، وعند بعض مشايخنا 3 كيلو، فإذا قلنا 1.25 كيلو يطلع النصاب ها 5 × 60 كم؟ 300، في 1.25 كيلو 675، 675 2 × 300 = 600 و75 يعني اللي هي طبعا ربع 375، 675، فإذا بلغ العسل عندك 675 تزكيه. نعم، نفس زكاة الحبوب والثمر، هي نفس زكاة حبوب الثمار، إن كان طبعا هو يشتغل بيخدمه، إذا كان يخدمه عليه نصف العشر، وإذا كان لا ما يخدمه، العسل بالمزرعة ولا يعطيه شيء ولا يفعل معه شيء عليه العشر، العشر يا نصف العشر مثل حبوب الثمار. نعم، أحسن الله إليكم. هل التأمين يحل محل الدية في حال حادث السيارة؟ التأمين السيارة هل يحل محل الدية في حال حادث السيارة؟ على كل حال أجبنا بالأمس وقلنا إن كان أخطأ عليك وأحالك للتأمين فتأخذ لا إشكال، وإن كنت أنت الذي أخطأت فلا تأخذ من التأمين إلا بقدر ما دفعت. نعم، أحسن الله إليكم. كم هي دية 3 أصابع للمرأة ودية 4 أصابع للمرأة؟ 3 أصابع كل أصبع فيه عشر الدية، فيه عشر الدية، والأنامل هذا كما سيأتينا إن شاء الله نصف العشر، وهذا فيه ثلث العشر، فثلاثة أصابع فيها يعني أقل من الثلث شو يعني عشر الدية وعشر الدية وعشر الدية اللي 5 عشر الدية كم؟ 10 بالنسبة للذكر و10 و10، فثلاثة أصابع فيها 30 من الإبل، وبالنسبة لي المرأة فيها 30 ها 30. انتبهوا هي ديتها كم؟ ديتها 50. أين؟ فهي تساوي الرجل في أي إلى الثلث، والثلث أكثر من 3 أصابع بقليل. نعم. أحسن الله إليكم. رجل يريد أن يعطي أولاده ماله وهو حي قبل موته، أيساوي بين الذكر والأنثى الحديث أم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم، الراجح أنه يسوي بين الذكر والأنثى في العطية حال الحياة كما ارتضى الله جل وعلا القسمة بعد الميراث، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ورأي ابن القيم ورأي ابن سعدي ورأي الشيخ عبد العزيز شيخ الشيخ عبد العزيز شيخ الشيخ محمد، وهو الراجح عندي. وقد حصلت لطيفة كبير ولا صغير؟ صغير كان كبير نبي نقرأ عليه. طيب، حصلت لطيفة في عام 1409 مع شيخنا الشيخ عبد الله بن منيع، وقد أذن لي أن أرويها، وقابلته قبل أسبوع في الكويت، كان عندي دورة في الكويت وقابلته ويعني ذكرناها وقلت لي أذكرها أنا في دروسي، قال لا حرج. أراد أن يعطي أولاده فأعطى البنت، عند بنات وأولاد هذا 1409، فأحدى بناته طالبة علم فقالت له أخشى عليك يا أبي، يعني لو أنك تأكدت هل تساوين بالذكور ولا لا. قال طيب من ترضين؟ قالت تأكد بس، أنا مقتنع من كلامك بس تأكد. فهو سألني أنا طبعا من طلابه، وقال لها أن في طالب علم عندنا كذا وكذا، قالت لا أنا إذا كانك تسأل ما اقتنع إلا بالشيخ عبد العزيز. فكتب سؤال للشيخ عبد العزيز وجاء الجواب أن على النصف، وعندي صورة من الجواب. فالعطية حال الحياة كما هي قسمة الميراث، هذا هو الراجح. والقول الثاني ورأي لبعض فقهاء المذاهب أن العطية في حال الحياة يساوى بين الذكر والأنثى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.